الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا أبو قدامة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت إبراهيم أبا إسماعيل الخوزي عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنما هو بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له الرب تبارك وتعالى: يا ابن آدم أقبل إلي، فإن التفت الثانية قال له الرب: يا ابن آدم أقبل إلي، فإن التفت الثالثة أو الرابعة قال له الرب: يا ابن آدم لا حاجة لي فيك. حدثنا أبو قدامة لا حاجة لي فيك. أحسن الله إليكم. هذا يشبه يشبه حديث الصيام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. أن يدع طعامه وشرابه. نعم. أحسن عليكم. حدثنا أبو قدامة حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أنس قال: إن العبد إذا التفت في الصلاة قال له الرب: يا ابن آدم. الحديث هذا اللي قريت. أحسن. يقول المحقق: رواه العقيلي في الضعفاء والبزار في مسنده كما في كشف الأستار. وقال العقيلي: هذا أولى من حديث إبراهيم، بعد أن ذكر حديث موقوف عن أبي هريرة عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول بنحوه. وقال البزار: رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا. وقال هيثمي: رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. قلت: الحديث سنده ضعيف لأن فيه إبراهيم الخوزي وهو ضعيف، وقد رجح العقيلي وقفه على أبي هريرة كما تقدم. في ذكر العينين، والمعروف أنه ما ثبت ذكر العينين بالتثنية، هذا هو المعروف. وإن كان في الاعتقاد عند أهل السنة أن لله عينين سبحانه وتعالى. لقوله: تجري بأعيننا، ولم يقل أحد من أهل السنة أن لله أعين أو ليس له إلا عين واحدة. ولتصنع على عيني في إثبات العين لله، ولكن ليس بمعنى أنه ليس له إلا عين واحدة، إثبات جنس الصفة. ولم يقل أحد من أهل السنة أن لله أعين، بل الذي عليه السنة أن لله عينين. والمثنى إذا أضيف إلى صيغة الجمع فإنه يذكر فإنه يجمع، كقوله تعالى: مما عملت أيدينا. نعم. أحسن عليكم. يكون هذا اعتراضا يا شيخ؟ ها؟ الحديث هذا اعترض به؟ ايش تقول؟ أقول الحديث هذا اعترض به بتثنية العينين. أحسن عليكم. الحديث فيه يعترض في إثبات صفة العينين، يعترض به، يعني يستأنس به. هذا مما يذكرون. نعم. أحسن لك. قال أبو قدامة: نعم. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع بن أنس قال: إن العبد إذا التفت في الصلاة قال له الرب: يا ابن آدم أقبل إلي، فذكر بمثله. قال أبو قدامة: هذا الحديث مثل حديث إبراهيم الخوزي، وحدثنا بهما جميعا، فلا أدري وهما أو سمع منهما جميعا هو لفظ واحد. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم ما يناجي به ربه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي بهذا الحديث. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبادة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي حازم مولى هذيل قال جاورت في مسجد المدينة مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضة، فبينما نحن في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له، فأشار إلى من في المسجد أن اجتمعوا، فاجتمعنا، فوعظنا موعظة لم أسمع بمثلها، فقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه مناجي ربه فلينظر بما يناجيه. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة أن أبا هريرة قال الصلاة قربان، إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة فأهدى له هدية، إذا قام الرجل إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم واقف فيه على الله يناجيه ويرضاه، قائما بين يدي الرحمن يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما يوسوس به نفسه، فليقبل على الله بقلبه وجسده ثم يرمي ببصره قصد وجهه خاشعا أو ليخفضه فهو أقل لسهوه، ولا يلتفت ولا يحرك شيئا بيده ولا برجليه ولا شيء من جوارحه حتى يفرغ من صلاته، وليبشر من فعل هذا ولا قوة إلا بالله. حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ضمرة بن حبيب أن أبا الدرداء قال إن من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث أن أبا حازم مولى هذيل حدثه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بني بياضة قال جاورت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجاور فيه، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه وهو في المسجد في قبة على بابها قطعة من حصير، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصير ثم وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب وحذر فأبلغ جدا، ثم قال إن المصلي إذا صلى فإنما يناجي ربه فلينظر عبد بما يناجي ربه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام عن ابن سيرين قال كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس على نظير ما أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. السلام عليكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، قال ابن عون يعني يمينا وشمالا حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى صدره. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد وقوموا لله قانتين، قال فمن القنوت الركود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل، كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن الضريس عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن رجل قد سماه عن علي الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الخشوع خشوع القلب وأن لا يلتفت يمينا فيها ولا شمالا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا المعتمر عن مسلم عن الحسن قال إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله وإياك والسهو والالتفات، أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه ولا تدري ما تقول بلسانك. حدثنا إسحاق قال حسبك. نعم يا محمد.